يقول ما وجه الشبهة لو سرق الأخ من أخيه وسرق لابن من خالته؟ لعدم وجود شبهة يجب القطع عليه، لذلك قال ويقطع الأخ وكل قريب بقريبه. يقول لو كان بين الصديق وصديقي تبسط فهل يقطع أحدهما بسرقة الآخر؟ نعم، لأن تبسط خاص بالزوجين. يقول هل يجري الحكم في الأم كالأب بعدم القطع في الأم وإن علا وبنته وإن سفل؟ نعم المسبق. يقول حديث أنت ومالك لأبيك يدل على الأب يأخذ من مال ولده، لا الولد يأخذ من مال أبيه، لكن سقناه لقوة العلاقة بين الأب وابنه، وما دام أن الأب يجب عليه أن ينفق على ابنه فلو أخذ الابن يقول ألا تكون أحكام نفقة الأقارب شبهة في نفي الحد عنهم؟ لا، نفقة ليست شبهة بين الأقارب وإنما شبهة في عمودي النسب والزوجين. يقول إذا كانت العلاقة بسبب الرضاعة هل يقطع؟ نعم.